قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، إن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا، ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. رواه البخاري رحمه الله تعالى. وأخرج نحوه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه بزيادة: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، ولمسلم بزيادة: ولا تقاطعوا. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجموعة من مساوئ الأخلاق. الأول: الحكم على الأمور بالظن، وذلك في أمور المعاملات التي تجري بين المسلمين، وليس المقصود الأحكام الشرعية المبنية على الظن. وفي ذلك يقول الحافظ ابن حجر: قال الخطابي وغيره: ليس المراد ترك العمل بالظن الذي تناط به الأحكام غالبا، بل المراد ترك تحقيق الظن الذي يضر المظنون به. والحكم بالظن في التعامل بين الناس يترتب عليه مفاسد كثيرة، منها ترتيب الأمور والتصرفات على غير الحقائق فيما إذا أخطأ الظن، ووقوع الظلم على المظنون به فيما يخالف الواقع، وإضعاف الأخوة الإسلامية، حيث يترتب على ذلك حدوث البغضاء والغل بين من وقع بينهم ذلك الظن السيء. وجاء وصف الظن بأنه أكذب الحديث، مع أن الكذب الصريح أشد من ذلك. وفي بيان هذا الأمر يقول الحافظ ابن حجر: وأما وصف الظن بكونه أكذب الحديث، مع أن تعمد الكذب الذي لا يستند إلى ظن أصلا أشد من الأمر الذي يستند إلى الظن، فللإشارة إلى أن الظن المنهي عنه هو الذي لا يستند إلى شيء يجوز الاعتماد عليه، فيعتمد عليه ويجعل أصلا ويجزم به، فيكون الجازم به كاذبا. وإنما صار أشد من الكاذب، لأن الكذب في أصله مستقبح مستغنى عن ذمه، بخلاف هذا فإن صاحبه بزعمه مستند إلى شيء، فوصف بكونه أشد الكذب مبالغة في ذمه والتنفير منه، وإشارة إلى أن الاغترار به أكثر من الكذب المحض، لخفائه غالبا ووضوح الكذب المحض. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي، تقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.